يستحق ما يستحقه الله سبحانه من العبادة، فهذا لا شك أنه قد ارتقى إلى الطامة العظمى وهي الشرك الأكبر. وهذا النوع من الشرك وهو تعبيد الأسماء لغير الله شيء كان فاشيا قديما، فأهل الجاهلية كانوا يعبدون كثيرا لغير الله، تجد من أسمائهم عبد الكعبة وعبد الشمس وعبد الدار وعبد اللات وعبد منات وعبد هبل وعبد العزة إلى غير ذلك من هذه التسميات الشركية الكثيرة. كذلك الشأن في أهل الأديان الأخرى كالنصارى، إذ ينتشر فيهم التعبيد للمسيح فتجدهم يسمون عبد المسيح، وفرق الضلال لا سيما من كان من المنتسبين إلى قطبي الضلال الذين هم عباد القبور، سواء كانوا من الغلاة في آل البيت أو كانوا من الغلاة في الأولياء والصالحين، هؤلاء على إرث من إرث الجاهلية، ولذلك يكثر عندهم التعبيد في الأسماء لغير الله، فتجد من هؤلاء من يسمي أو يتسمى بعبد الحسين وعبد الحسن وعبد الزهراء وعبد الرضا وما شاكل ذلك. وفي الطرف المقابل تجد أيضا التسمية على هذه الشاكلة، تجد عبد السيد، وتجد ومرادهم بالسيد يعني الولي وليس الله عز وجل، ويسمون عبد الرسول ويسمون عبد النبي ويسمون غلام محمد، يسمون عبد الأمير ومرادهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى غير ذلك من هذه التسميات، وكلها ولا شك باطلة في الشريعة ومحرمة أشد التحريم، بل إنها نوع من الشرك بالله عز وجل. ولذلك من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تجد أنه كان يغير الأسماء المعبدة لغير الله. اقرأ في طبقات الصحابة تجد من ذلك الشيء الكثير، وعامة ما كان يغير صلى الله عليه وسلم الأسماء إليه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأن أحب الأسماء إلى الله جل وعلا عبد الله وعبد الرحمن. ومن ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله كعبد عمرو وعبد الكعبة، وفي الإصابة لابن حجر أربعة من الصحابة أو نحو هذا العدد كانت أسماؤهم عبد الكعبة قبل مجيء الإسلام، فغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع هذه الأسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، ومن أولئك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن هذه قاعدة الشريعة وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن لا يعبد إلا لله جل وعلا ولو بمجرد التسمية. أما إذا كان قد خالج ذلك وخالطه اعتقاد تعظيم لهذا المسمى به فهذه هوة سحيقة من الشرك الأكبر، عافاني الله وإياكم من ذلك. بقيت وقفة مع قول ابن حزم رحمه الله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، فليس مراده أن التسمية بعبد المطلب جائزة، إنما مراده أن هذا الاسم قد وقع فيه خلاف على وجه الخصوص، وصدق الخلاف واقع في هذا الاسم، لكن الصواب الذي لا شك فيه أنه من جنس بقية الأسماء المعبدة لغير الله، فلا تجوز التسمية بعبد المطلب كما لا تجوز التسمية بعبد الدار أو عبد شمس أو عبد اللات. واحتج القائلون بجواز ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الاسم، فإنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء في الصحيحين قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا: فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز هذه التسمية، حيث سمى نفسه بابن عبد المطلب، إذن تجوز التسمية بعبد المطلب. وثنوا باستدلال ثان، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تسمية عبد المطلب ابن الحارث بهذا الاسم، عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. قالوا: عدم تغيير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم دليل على جواز التسمية به. وهذا الذي ذكر غير صحيح، بل هو غلط واستدلال لا يصح. أما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاهنا حاكيا لا منشئا، والحكاية لا تقتضي الإقرار، بمعنى أن هذا اسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يعرف به في قبائل العرب، وهذا شأن لا يستطيع تغييره، هذا اسم مشهور عند العرب كافة، فلم يكن في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير ذلك، فهو إذن حكى واقعا لا يمكن تغييره، وحاشا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم منشئا اسما جديدا أو مقرا لاسم يمكن تغييره من هذا الجنس. وأضف إلى هذا وجها آخر، وهو أن هذا الاسم في أصله، يعني فيما يتعلق باسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبودية المذكورة هاهنا ليست عبودية الخضوع، ليست العبادة المعروفة شرعا، إنما هذه يراد بها في أصل التسمية عبودية الرق، حيث إنه ينبغي التفريق بين الأمرين، فرق بين التسمية باسم معبد لغير الله جل وعلا، لأن ذلك فيه نوع خضوع لغير الله عز وجل الذي هو من العبودية الاصطلاحية الشرعية، وبين الوصف بالعبودية التي ترجع إلى الرق، فيجوز أن تقول فلان عبد فلان، يعني أنه ماذا؟ غلامه، أنه رقيق له. والأصل في التسمية على ما ذكرت كتب التاريخ في شأن عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمه المطلب ابن عبد مناف الذي هو أخو هاشم، ذهب إلى المدينة وأخذه من أخواله، ثم عاد به إلى مكة، وكان مردفا له خلفه على دابته، فلما دخلوا إلى مكة كان على هيئة رثة، ما كان عنده وقت لكي يذهب فينظفه ويكسوه، فكان على هيئة رثة، فسألوا هذا المطلب عن هذا الغلام الذي معه، فقال: هذا عبد لي. استحى أن يقول إنه ابن أخي، فاشتهر بعد ذلك بأنه ماذا؟ بأنه عبد المطلب. فالأصل في التسمية لم تكن تعبيدا على نسبة العبودية لغير الله، إنما كان ذلك على وصف الرق. فإذا جمعت هذين الوجهين تبين لك أن هذا الاستدلال غير صحيح. ثم إنك لتعجب من الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب على جواز التعبيد بهذا الاسم، مع أنه قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك أيضا، فإذا جاز هذا جاز هذا، وإذا منع من هذا ينبغي أن يمنع هذا. فإنه في الصحيحين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم باسم عبد مناف، فإنه قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما صاح في قريش قال يا معشر قريش يا بني عبد مناف، وفي رواية عند مسلم لهذا الحديث يا بني عبد شمس، كما ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل. إذن لماذا خص اسم عبد المطلب من بين هذه التسميات؟ والصحيح الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نطقه بهذه الأسماء يحكي الشيء الواقع الذي أصبح معروفا ومشتهرا فلا يمكن تغييره، والله تعالى أعلم. إذن يتلخص لنا أن هذا الاستدلال الأول استدلال غير صحيح، وبقي الاستدلال الثاني وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر التسمية بعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. وهذا قد ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، لكن ما ذكر فيه نظر واستدرك عليه ابن حجر رحمه الله في الإصابة، وذكر أن الزبير بن بكار وهو من أعلم الناس بنسب قريش ورجالها ذكر أن اسم هذا الصحابي إنما هو المطلب وليس عبد المطلب، فالصواب أن اسمه ماذا؟ المطلب ابن ربيعة، أن اسمه المطلب ابن ربيعة وليس عبد المطلب، وبالتالي لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له اسم معبد لغير الله جل وعلا، والله سبحانه أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه تفسير قول الله جل وعلا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وبناء على هذا التفسير فإن من الشرك بالله عز وجل تسمية الأولاد بأسماء معبدة لغير الله، كما جاء في هذا الأثر حيث جاء فيه أن آدم وحواء عليهما السلام سميا ابنهما عبد الحارث، والحارث على ما ذكروا اسم لإبليس، فكان المعنى إنه عبد إبليس، فجعل الله عز وجل ذلك شركا، قال جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذه الآية فيها بحث طويل من جهة كون هذه الآية يراد بها آدم وحواء أو لا يراد ذلك، والخلاف في ذلك يرجع إلى قولين. أما القول الأول فهو أن المعنية في قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، إنما هو آدم وحواء عليهما السلام، حيث سميا ابنهما عبد الحارث. وهذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم، بل نسب إلى جمهور أهل العلم، بل حكى ابن جرير رحمه الله الإجماع عليه. والقول الثاني أن هذه الآية لا تدل على وقوع آدم وحواء عليهما السلام في الشرك، بل قوله تعالى فلما نعم جعل له شركاء فيما آتاهما لا يراد بذلك آدم وحواء، وإنما يراد ذلك إنما يراد من ذلك من كان مشركا من ذريتهما. استدلال القول الأول كان بحديث وآثار وإجماع، أما الحديث فهو حديث سمرة ابن جندب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في معنى هذا الأثر الذي بين أيدينا قريب منه في المعنى، وخلاصته أن آدم وحواء عليهما السلام سميا ابنهما بعبد الحارث. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد والترمذي والطبري وغيرهم من طريق عمر ابن إبراهيم العبدي عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد إسناد ضعيف وفيه علل عدة. أولا هو من رواية عمر ابن إبراهيم العبدي عن قتادة، وروايته عن قتادة ضعيفة مضطربة، يروي عنه مناكير، لذلك ما رواه عن قتادة غير مقبول كما نص على ذلك الحفاظ. هذه علة. وعلة أخرى وهي أن الحديث جاء من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور، هذا عدا أنه قد عنعن في هذا الإسناد عن الحسن، وكان رحمه الله كثير التدليس. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن الأسانيد الصحيحة قد جاءت عن الحسن البصري كما قال ابن كثير في تفسير الآية بغير ذلك، وهو أنها في ذرية آدم وحواء المشركين، ولو كان عند الحسن شيء ثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليعدل عنه. أضف إلى هذا أيضا علة خامسة، وهو أن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه على سمرة، فهذه العلل تدل على أن هذا الحديث قطعا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآثار فروي معنى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما كما بين أيدينا في هذا الأثر، وروي أيضا عن أبي بن كعب في أحد أو في إحدى طرق هذا الأثر عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما روى ذلك عن أبي بن كعب. وعلى كل حال المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ثلاث روايات أو نحوها لا أعلمه يصح عنه رضي الله عنه، كذلك الحال في أثر أبي بن كعب، وأحسنها حالا أثر سمرة ابن جندب رضي الله عنه. واحتمل ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن يكون المروي من ذلك عن الصحابة متلقى من قبل أهل الكتاب، هذا عن الآثار. أما عن الإجماع المذكور فإنه إجماع غير مسلم، وذلك أن ابن جرير رحمه الله القاعدة عنده أنه يجعل قول الأكثر إجماعا، يعني ليس الإجماع عنده قول جميع المجتهدين أو قول جميع العلماء، وكان لا يعتبر بمخالفة الواحد أو الاثنين في الإجماع. ولا شك أن هذا مخالف لقول جمهور الأصوليين من أن الحجة في إطباق جميع العلماء المعتبرين. وكيف يصح الإجماع من أهل العلم؟ وثمة رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها ابن أبي حاتم أيضا، الذي روى الأثر الأول روى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، وأن الآية ليست في آدم وحواء وإنما في ذريتهما. أضف إلى هذا أن هذا ثابت عن الحسن البصري رحمه الله، إضافة إلى جماعة من المفسرين سيأتي ذكرهم عند القول الثاني. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذا الإجماع غير صحيح. ثم يبقى النظر بعد ذلك في الآية وكونها تدل حقيقة على أنها في آدم وحواء أم لا. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك غير صحيح لأوجه كثيرة، منها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد انعقد الإجماع على أنهم معصومون من الكبائر، كما حكى ذلك المجد ابن تيمية وغيره، فكيف بالشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وها هنا انفصل أصحاب القول الأول عن هذا بقولهم إن الذي وقع فيه آدم عليه السلام لم يكن شرك العبادة، إنما كان شرك الطاعة، وبعضهم يقول إنه شرك التسمية. وعلى كل حال مهما يكن من شيء، حتى لو لم يكن شرك العبادة، حتى لو لم يكن شركا أكبر، فإن الأنبياء معصومون من الشرك الأصغر، وإذا كانوا معصومين من الكبائر فكيف بالشرك الأصغر الذي جنسه أعظم من جنس الكبائر؟ فإن هذا مما لا يمكن القول به. قال بعضهم انفصالا عن هذا الإيراد أيضا إن الذي سمى هذه التسمية إنما هو حواء، وأما آدم عليه السلام فإنه لم يسمي ذلك، خروجا من هذا الإيراد. والجواب عن هذا أنه جواب غير صحيح، وذلك لأن الله تعالى قال جعل له شركاء. ثانيا أن هذه الآية المروي فيها والذي هو العمدة عند أصحاب هذا القول ليس فيه أن الذي سمى هو ماذا؟ حواء فقط، إنما كانت التسمية من الاثنين. أضف إلى هذا وجها ثالثا، وهو أنه لو سلم بأن حواء عليه السلام هي التي سمت، فإن آدم عليه السلام كان مقرا لها، وبالتالي فإنه لا يصح إذن هذا الجواب. فهذا هو الوجه الأول الذي يدل على أنه لا يصح حمل الآية على آدم وحواء. ثانيا أن يقال إن الذنب الذي وقع هاهنا من آدم عليه السلام إما أن يكون قد تاب منه أو أنه لم يتب منه، لا يخلو الأمر من هاتين الحالتين. فأما إن قيل إنه لم يتب من ذلك فلا شك أنه قول عظيم لا يمكن أن يقول به أحد، وذلك أن اتفاق العلماء على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار على الذنوب، فكيف يقال إنه عليه السلام لم يتب من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يمكن أن يقال به. أما إن قيل إنه قد تاب من ذلك فإنه يقال حينئذ يبعد في حكمة الله جل وعلا أن يذكر الذنب في حق النبي ولا تذكر التوبة. واعتبر في هذا ما جاء في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل اعتبر في هذا ما جاء في آدم عليه السلام على وجه الخصوص، فقد قال جل وعلا لما بين ما وقع فيه آدم عليه السلام من أكل الشجرة قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن إذا ذكر في القرآن شيء مما وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يذكر ماذا؟ التوبة ولا بد، وهنا لم يذكر. ووجه ثالث وهو أن آدم عليه السلام ثبت الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة العظمى بذكر ذنبه، فإنه إذا أتاه الناس يطلبون منه الشفاعة إلى الله جل وعلا يقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن الله نهاني عن أكل الشجرة فعصيته نفسي نفسي. قال العلماء ولو أنه عليه السلام قد وقع منه هذا الذنب لكان أجدر بالذكر، لأن ذنب الشرك أعظم من ذنب أكل الشجرة. ووجه رابع أن هذه الآية لو كانت في آدم عليه السلام وحواء لم لورد في ذلك ذكر إبليس وأنه أغواهم كما جاء ذلك في الآيات الأخرى في شأن أكل أو في شأن الأكل من الشجرة، وهذا لم يحصل هنا أيضا. أضف إلى هذا وجها خامسا وهو أن المتأمل في العادة الجارية في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد أن المضطرد هو التصريح بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين ذكرهم أو حين بيان قصصهم، فإنك تجد التصريح بذكر أسمائهم وها هنا ليس شيء من ذلك، ما ذكر اسم آدم ولا ذكر اسم حواء عليهم الصلاة والسلام. أضف إلى هذا وجها سادسا وهو الذي يرجع إلى سياق الآيات التي جاء فيها هذا أو التي ذكر فيها هذا الاستدلال، فإن الله تعالى قد قال في سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تأمل في الوجه السادس وهو في قول الله جل وعلا جعل له شركاء فيما آتاهما، ولو كان المراد إشراك آدم وحواء بإبليس في التسمية لقال جعل له شريكا وليس شركاء. أضف إلى هذا وجها سابعا وهو قول الله جل وعلا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، ولو كان المراد آدم وحواء ولو كان المراد آدم وحواء لقال لفتعالى الله عما يشركان. أضف إلى هذا وجها ثامنا وهو أن الله تعالى قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، قال فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولو كان المراد الشرك بإبليس في التسمية لا قال أيشركون من لا يخلق شيئا وهم يخلقون، لأن الأصل فيما أن تقال في حق غير العاقل وأن تكون من في حق العاقل ومن ذلك إبليس. أضف إلى هذا وجها تاسعا مهما وهو أن المتأمل في سياق الآية أن المتأمل في سياق الآيات يقطع أنه لا يمكن أن يراد بها آدم وحواء، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. أترى أن هذه الآيات يراد بها آدم وحواء؟ هذا لا يمكن أن يقال به، بل الناظر في هذه الآيات والمعتبر بما سواها من الآيات يجد أن السياق يتعلق بالمشركين وليس بآدم وحواء. أضف إلى هذا وجها عاشرا وهو في المروي كالذي بين أيدينا، تجد أن في هذا الذي بين أيدينا ما لا يمكن التسليم به. أترى إبليس يأتي إليهما فيقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، أهذا كلام من يريد الإغواء ومن يريد الإغراء؟ لأنه لو قال ذلك فإنهما سيتذكران أن الاستجابة له إنما تؤدي إلى الشر، كما حصل في شأن ماذا؟ في شأن أكل الشجرة. أضف إلى هذا الوجه الحادي عشر وهو أن من البعد بمكان أن يصدق آدم وحواء أن إبليس عنده قدرة على أن يخرج في رأس هذا الجنين قرنا كقرن الأيل الذي هو من جنس الوعول، يعني هذا كلام لا يمكن أن يصدق به أحد. ثم من الذي يخلق ومن الذي يكون هذا الجنين في البطن؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان إبليس هو الذي يصنع ذلك وصدق ذلك كان هذا منهما شركا أكبر، فهذا مما يدلك على أن هذا المروي لا يمكن التسليم به ولا يمكن أن يكون صحيحا وأن المراد آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني وأن المراد بهذه الآية ليس آدم وحواء، يعني في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، أن هذا هو الصواب، وإن كان لقول الجمهور هيبة ورهبة، إلا أن الأوجه السابقة بمجموعها تدل على ضعف هذا القول، وأن الصواب مع القول الآخر، وهو الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية الثانية، وكذلك هو قول الحسن رحمه الله، واختاره جماعة من العلماء المحققين والمفسرين المعروفين كابن القيم وابن كثير وكذلك القرطبي وكذلك ابن حزم وكذلك من المتأخرين الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وكذلك الشيخ العثيمين وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. هذا القول الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه هو الأقرب، وأصحاب هذا القول افترقوا إلى فريقين، منهم من قال إن مطلع الآية أريد به آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا في ماذا؟ في آدم وحواء. ثم بعد ذلك حصل انتقال من الشخص إلى الجنس، انتقال من الشخص إلى جنس البشر، فلما تغشاها من هنا فما بعد يراد بذلك ماذا؟ جنس البشر. فلما تغشاها يعني جامعها، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، إلى آخره. فيكون المراد بمن أشرك هم المشركون من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا أسلوب معروف وله نظائر في القرآن، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم نماذج على ذلك من القرآن. والفريق الثاني قالوا إن هذه الآية ليس أو إن هذه الآيات ليس لها علاقة بآدم وحواء لا من قريب ولا من بعيد، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلقكم من نفس واحدة يعني من جنس واحد ومن أصل واحد، وجعل منها زوجها ليسكن إليها يعني من هذا الجنس، لم يكن خلق الزوجات من جنس آخر، إنما كان من الجنس نفسه حتى يحصل السكن إلى آخر ما جاء في السياق. وعلى كل حال المقصود هو أن قوله تعالى جعل له شركاء عند الفريقين لا يدل على ماذا؟ على إرادة آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. مهما يكن من شيء، سواء قلنا بأن هذه الآية في آدم وحواء أو ليست في ذلك، فإن العبرة بعموم اللفظ، وهذه هي الفائدة التي نريد أن نقطفها، وهي أن من الشرك بالله سبحانه وتعالى تسمية الأولاد بأسماء معبدة لغيره جل وعلا. لا شك أن هذا منكر، ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز. وفسر قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، تفسير ذلك أيضا بتسمية الأبناء بأسماء معبدة لغير الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الإشراك بالله سبحانه وتعالى أو جعل نصيب من الأولاد لغير الله جل وعلا والإشراك به في ذلك، هذا له أوجه من ذلك ما مر معنا من تسمية الأبناء بأسماء معبدة لغير الله، فإن كان مجرد تسمية دون اعتقاد كان شركا أصغر، وإن ضم إلى هذا اعتقاد قلبي بتعظيم هذا الذي سمي باسمه أو عبد له فلا شك أن هذا شرك أكبر. وثمة كما ذكرت لك أنواع أخرى هي أفحش وأعظم، من ذلك اعتقاد بعض الآباء أن هذا الولد إنما هو نعمة أسداها هذا السيد أو هذا الولي أو هذا النبي، ولذلك فهو يجعله شريكا مع الله سبحانه وتعالى في إيتاء هذا الولد، كما يكون من عباد القبور، تجد أحدهم يصيح عند المشهد كما يقولون أو عند القبر يا سيدي فلان أريد الولد، يا سيدي فلان أريد الولد، تأتي الأم كذلك تصيح أو تأتي الزوجة تصيح تنادي أنها تريد الولد، فانظر لنا يا سيد بعين الرأفة وعين الرحمة، فإذا رزق بالابن اعتقد أنه إنما كان نعمة أنعم بها هذا الولي المقبور، وهذا ولا شك شرك أكبر ليس بعده شرك. من ذلك أيضا مما يدخل في قول الله جل وعلا جعل له شركاء، الإشراك مع الله سبحانه وتعالى في شأن التبرك، تجد أنه عند من ضعف عنده التوحيد أو عدم عنده التوحيد تجد أنه أو تجد أنها تأتي بابنها بعد أن يولد إلى قبر الولي في زيارة لا بد منها حتى تفيض عليه بركات السيد، وهذا يفعله كثير من هؤلاء عياذا بالله، لا بد بعد الولادة من حمل هذا الطفل والإتيان به إلى قبر الولي حتى يناله من بركات هذا الولي، فهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، جعل له شركاء فيما آتاهما. أضف إلى هذا أيضا أن منهم من يفحش عنده الأمر أكثر وأكثر حتى إنه يجعل نذرا عليه أن يكون هذا الابن خادما للسيد أو خادما للشيخ أو خادما لقبر الولي، وأنه نذره لله سبحانه وتعالى لكي يكون عبدا طائعا وخادما وسادلا لهذا القبر الذي يشرك مع الله عز وجل به. فهذه أوجه وغيرها يفسر بها وداخلة في ما تدل عليه هذه الآية التي بين أيدينا، وهي قول الله سبحانه: جعل له شركاء فيما آتاهما. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا جميعا من الشرك صغيره وكبيره وجليه وخفيه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. في استشكال عند أحد الأخوة، لكن السؤال غير واضح، تعلق بالتسمية بعبد المطلب، فإن أحب يسألني بصورة مباشرة. يقول: شخصان باع أحدهما الآخر ذهبا بثمن مؤجل، فقتل المشتري وأخذ كل ما عنده، ما حكم هذا العقد؟ هذا العقد في أصله باطل، لأن شراء الذهب بعقد مؤجل، يعني يؤجل فيه أحد الثمنين أو كلاهما، هذا عين الربا، هذا أمر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم تحريما مؤكدا. الذهب يدا بيد، هاء بهاء، فكون الذهب يباع بعقد مؤجل، يعني يعطي المال ويأخذ الذهب بعد مدة، أو يأخذ الذهب ويدفع الثمن بعد ذلك، لا شك أن هذا وهذا باطل، والعقد بالتالي غير صحيح في أصله، وبالتالي فإن من دفع أحد الثمنين يعود على الآخر أو يعود على ورثته بما دفع، لأن العقد في أصله غير صحيح. يقول: الذي يذهب بابنه إلى القبر، الذي يذهب بابنه إلى القبر، هذا يكون شركا أصغر أم أكبر؟ الجواب عن ذلك مبني على لماذا يذهب بابنه. إن كان ذهب به لأجل التبرك، فتذكرون أنه مر معنا حكم التبرك الممنوع، وقلنا إنه يتراوح بين أن يكون شركا أكبر أو أن يكون شركا أصغر. فإن كان يعتقد أن صاحب القبر هو الذي يعطي البركة من ذاته، فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر، وهذا يعتقده كثير من عباد القبور، هو مستقل بالبركة. وأما أن يعتقد أنه مجرد سبب، إذا مس أو مسح حديد القبر أو تعفر بترابه، فإن هذا سبب لنيل البركة، والبركة من الله جل وعلا، فهذا من جنس غيره من أنواع الشرك الأصغر، فيفصل الحكم في هذا بهذا التفصيل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.